السلام عليكم اخواتنا، ازيكم؟ طبعا انا طالع لايف فجأة، بقالي كتير ما طلعتش. بس انا يعني اكيد انتوا كنتوا كلكم عارفين الظروف. بشكركم، بشكر الناس اللي جات لي، وبشكر الناس اللي عزتني بالتليفون. ازيك يا رشا؟ طبعا مش عارف اقول لكم قد ايه، يعني انا ونعم بالله مش عارف اقول لكم قد ايه، يعني على قد جلل الحزن اللي كان الواحد فيه، قد ما الواحد كان مبسوط ان لقى في اخوات جنبه، ناس والله ما كنت اعرفها خالص. يعني كتر خيركم، كتر خيركم، اشكركم وجزاكم الله عني خيرا وعنه خيرا. كتر خيرك يا اسلام، خيرك. شكرا يا مصطفى. وكنت يعني ناوي ان انا اول مره ادخل العياله ان شاء الله، ان شاء الله اجي اطلع اسلم عليكم. يعني شكرا يا رب، شكرا يا رب، كتر خيرك يا حبيبتي. الله يرحمهم الاثنين يا منى، الله يرحمهم الاثنين يا حبيبتي، الله يرحمهم الاثنين. انا بشكركم، ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم. ان شاء الله، ان شاء الله ربنا كتب لنا العمر هنبقى مع بعض، يعني هنرجع تاني نتقابل كتير. دعواتكم لي ودعواتكم لبابا من الله يرحمه، لكل امواتنا جميعا ان شاء الله ربنا يثيبهم ثوابا حسنا ان شاء الله، وهم عند الحق بقى خلاص، يعني في دار تانية خالص. يعني برضو بكرر شكري ليكم، كتر خيركم، ولكم بالمثل، ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم. استودعكم الله، وان شاء الله نتقابل تاني ان شاء الله. أشكركم، أشكركم، أشكركم، أشوفكم على خير، أشوفكم على خير. طيب، كل نفس ذائقة الموت.